تيجوا الدخلاوي ريميكس. يا عيني يا ليلي يا عيني يا ليلي عيني يا ليلي يا ليلي اسمع مني يا عم القاضي احكي حكاية وعايزك فاضي. اسمع مني يا عم القاضي احكي حكاية وعايزك فاضي. احكي عن اساليب خيانة عايز اذكر وبامانة. احكي عن اساليب خيانة عايز اذكر وبامانة. يا عم القاضي الدنيا قاسية وماشية مادة عايزة صبر وعايزة عدة والنسيبة اللي سيطر العيال المستجدة. المحاكم فاتحة بابا والشوارع تحكي لبن والضياف في كل حتة والصحاب بتبقى صحابة. يا عم القاضي لو ضحكت لازم بدمع واحكي يا معبل مجمع اشكي حالي مش في بالي. مين بيقرا ومين بيسمع غير وشغل فقيرها دايما ينزل تاع الغش بقى كله مدلع. بس اللي نازل جامد فاع واللي اللي يسرق واللي ينهب واللي يخلع واللي يهرب. لو ما طبلتش هتزعل عقلي كاسك مر واشرب. بحر جرح متري محبة كل يوم بنموت وحبة.